الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة يوسف الكلام فيها له شجون كما يقولون، الكلام ذو شجون. كذا مرة نلتقي مع سورة يوسف ولكن الكلام فيها لا يكاد ينتهي، وهي كما واضح فيها 111 آية، منها الآيات الأول ما يقرب من 7 آيات تقديم للسورة، وتمام 100 وتمام 100 آية قصة يوسف، وبعد ذلك 11 آية توصيف وتعقيب وتحليل وتوجيه وتعليم من الله سبحانه وتعالى لأمة محمد. والملاحظ في قصة يوسف أنها جاءت في سورة واحدة، وغيرها من القصص كان موزعا في أكثر من سورة. لما تجد قصة موسى تجد تفاصيلها موزعة في كثير من السور، لكن قصة يوسف تجمعت في سورة واحدة لأن الحكمة والغاية من قصة يوسف لا تتأتى إلا بتجميعها، وتلك حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك صدرت السورة. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص من حيث الترتيب، وأحسن القصص من حيث التكوين، وأحسن القصص من حيث اللفظ والبلاغة والشكل، وأحسن القصص من حيث الموضوع والمضمون، وأحسن القصص من حيث كونه الحق الذي لا يحتوي على خيال ولا وهم كما يكون من قصص البشر. وإذا كانت السورة صدرت بقول الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، فختمت بقول الله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي هذا القصص جاء بالحق الذي يحتاج إليه البشر، والحق الذي يقوم النفس البشرية ويغذي العقل البشري ويملأ القلب بالخشية والموعظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي صاحب العقل لو تدبر في هذا القصص سيجد من المواعظ ما ينتفع به في حياته، في شخصه أو في تعامله مع غيره. بل إن قصة يوسف توسع الأفق لأبعد ما يحتاجه الإنسان في حياته الشخصية، بل في حياته العامة يتغذى العقل والقلب بما يحتاجه. قد نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وفي أول الآية لقد كان في أول السورة لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. لو جمعت الآيات الثلاثة نحن نقص عليك أحسن القصص. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يقبل السائلين تجد العبر والمواعظ. لأولي الألباب حتى من لم يهتم ولم يسأل هو القصص فيه ما يستدعي وما يستحق أن يسأل الإنسان عما فيه من العبرة. حتى إذا كان ممن لم يهتم بالعبر والمواعظ ولا كان له عقل لو قرأ وسمع سيجد فيه من العبر ما لا يعد ولا يحصى. قرأت أثناء المراجعة لقيت أحد العلماء تفسير السعدي لعالم من العلماء السعودية ما شاء الله فتح الله له في تفسيره ذكر ما يزيد عن 43 عبرة وموعظة وحكم يؤخذ في هذه السورة. سردهم في آخر السورة وقال فيها ما يزيد عن ذلك. يعني لما تقرأ السورة هتجد فيها مواعظ تزيد على 50. إيه هي المواعظ؟ أولا في شؤون الأسرة الواحدة أسرة يعقوب على نبينا عليه السلام مع بنيه. في شؤون الأسرة أسرة العزيز في مصر وما كان من زوجته ومن النساء التي مع زوجته. أسرة المسجونين وفيهم المظلوم البريء الطاهر العفيف الذي تربى على عين الله سيدنا يوسف. وفيهم المجرم الفاجر الذي يستحق أن يعاقب بالسجن بل بأكثر ربما بالإعدام كما بيّن يوسف. أسرة الصحراء التي يعيش فيها يعقوب وبنوه واعتمادهم على التجارة ورحلات البيع والشراء ما بين الشام وبين مصر. أسرة مملكة مصر الموجودة في مصر كمملكة وكدولة. ثم العلاقة بين الدولتين بين لو ناس يعيشون في الصحراء وبين ناس تعيش في مملكة في مجمع في تجمع في في أمة في حكم في حكومة منظمة في مصر. وبين ذلك من قطاع الطرق ورواد الصحراء الذين يبيعون ويشترون ولا يتحرون الحلال ولا الحرام حتى لما وجدوا ولدا اشتروه ولم يعرفوا من أين جاء ولا أين ذهب لكن اشتروه بثمن بخس معدودة خذوه وبعوه بأتفه الأثمان لأن همهم أنهم يجمعوا المال ويستفيدوا من هذه الفرصة من هذا الغلام. لم يسألوا من أين جاء ولا ما ينبغي أن يكون معامل به هذا الولد لكن التقطوه من البئر فأخذوه وباعوه لأخذوا الثمن. كل هذه مجتمعات غريبة تحتاج إلى شيء من التأمل لتتعرف إلى ما فيها ثم تستنبط ما ينبغي أن يكون الصحيح من الأوضاع والتعامل وما ينبغي أن يستبعد وينفى في تعاملات البشر. اللهم صل على محمد. يعقوب نبي من أنبياء الله يوحى إليه وأوتي من الحكمة ما أوتي الأنبياء لكنه بشر. لما تغلبت عليه عاطفته وكان يتعامل مع يوسف أصغر بنيه معاملة عاطفية شديدة رقيقة متميزة مما لفت نظر إخوة يوسف. وهذا يعاب على الإنسان وهو دون الأولى كما يقال الأنبياء يحاسبون على ما دون الأولى. يعني إحنا قد نرتكب الأخطاء والمعاصي فنحاسب عليها لكن إذا عملنا أشياء من المباحات وإن تفاوتت فيه الأفضل وفيه الفاضل وفيه ما هو أقل من الفاضل في المعاملات والأقوال والأفعال. يعني إحنا بطبيعتنا ممكن نعمل الأفضل فنجازى عليه بأفضل الدرجات والحسنات، نعمل العمل الفاضل فنجازى عليه بالدرجات والحسنات، ونعامل ما هو دون الأفضل ودون الفاضل نتعامل فيه يعني وقد نجزى عليه ولكن لا نؤاخذ عليه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. لكن الأنبياء يؤاخذون حتى على الأمور المباحة إذا كانت دون الأولى، يعني كأن الأنبياء دائما ربنا يعاملهم ويربيهم على مبدأ لا أنت تعمل الأفضل دائما، دائما تفضل تعمل الأفضل. لو نتنزل درجة وما عملش الأفضل عمل الفاضل الأقل من الأفضل يحاسب. هذا ما كان من غريزة سيدنا يعقوب. عمل يوسف معامله الخاصة، الولد الصغير دائما محبوب، الولد الذكي النجيب دائما محبوب، الولد الضعيف دائما محبوب والغريب محبوب، كما سئلت المرأة الأعرابية أي أبنائك أحب إليك، وكان عندها 12 ولد ولا أكثر ولا أقل، فقال لها أي واحد فيهم تحبيه؟ فقالت صغيرهم حتى يكبر وبعيدهم حتى يرجع أو غائبهم حتى يرجع ومريضهم حتى يبرأ. كانت حكيمة في الإجابة، ما قالتش فلان بالاسم ولا 2 من 10 ل12، إنما قالت صغيرهم حتى يكبر بيبقى غالي دايما الصغير، لأن بنستشعر فيه الضعف ونستشعر فيه البراءة، فربنا بيضع في قلوبنا العاطفة بحيث نرعاه لحد ما يكبر ويعتمد على نفسه. وغائبهم حتى يرجع، الغائب دائما بنبقى مشفقين عليه، ترى بيعاني في الغربة، ترى بياكل ما بيشرب بينام ما بينامش، أحواله إيه، بنعطف عليه أكثر. والمريض حتى يبرأ، لا للمريض يبقى في حالة ضعف شديد، وفي الأب والأم بيبقى في خشية على صحته وعلى مستقبله وعلى حياته، يبقى مشغولين به أكثر. فإذا رزق الإنسان ولدا غائبا وولدا مريضا وولدا صغيرا تلقاه 24 ساعة مهموم، ودي طبيعة البشر. فيعقوب كان مبتلى بأن يعني ابتلي بأن يرزق هذا الولد صغير ونجيب وذكي جدا وجميل جدا، فكانت العاطفة شديدة ناحيته لدرجة أن هذا لفت نظر إخوته. يحاسب كما قال العلماء، يوسف لما أظهر ذلك ابتلي بغياب ولده يوسف وغياب أخيه الآخر الشقيق سنوات طوال، وابتلي بتآمر إخوة يوسف على أبيهم وعلى أخيهم ويصبر، وابتلي بأشياء كثيرة، وابتلي في محلته التي يقيم فيها بقلة الزاد وبقلة الغلال وبقلة كذا، لكن هناك أمور أخرى لاحظتها وتأملت فيها وأنا راجع الآيات، أن رغم البيئة فيها افتقار شديد، ما فيهاش غلة، ما فيهاش البضاعة التي يحتاجها الناس يعيش منها بيئة يعقوب وأولاده، والغلال متوفرة في على مسافة بعيدة في مصر اللي كانت سلت غلال العالم في يوم الأيام، نسأل الله أن يردها الرد الجميل، نسأل الله أن يردها الرد الجميل، نسأل الله أن يردها الرد الجميل، يرد أهلها إلى دينه والعقيدة التوحيد والسبيل السوي القصد الذي رسمه رب الأرض والسماء العزيز الحميد. اللهم صل على محمد. رأى التفاوت بين البيئتين، يعني الأولاد متآمرين على أبوهم متآمرين على أخوهم، ومن ضمن العجائب إنهم بدأوا المؤامرة بكذبة واحدة، فاحتاج أن يكذب كذبة واثنين وثلاثة وأربعة وثمانية في الكذب مش عارفين، لحد ما ربنا هداهم وتابوا فيها. توالت الكذبات كذبة بعد كذبة كذبة، لأنهم بدأوا الأمور بالكذب، مؤامرة على يوسف وبعدين يعني يرموه في البير ويقول أكله الذئب، أكله الذئب، وبعدين كذب على أبوهم يعني ادينا أخونا وإحنا نحافظ عليه وكذبين، واحنا له ناصحون نحب للخير وكذبين، ولما رجع اكله الذئب وكذبين، ان يسرق فقد سرق وقال لا وكذبين. سبحان الله، كذب كذب كذب. قالت لان الانسان اذا استمر المعصية لن يقف عند حد ولا يزول. كما أن الإنسان الصالح الصادق في الإيمان إذا مضى في طريق الطاعة لن يشبع من خير قط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشبع مؤمن من خير قط حتى يكون منتهاه إلى الجنة. يبقى اللي يمشي في الخير موفق في الخير بيتصاعد في الخير إلى أن يدخل الجنة، واللي بيكذب كذبة واحدة بيتمادى في الكذب والعياذ بالله والضلال إلى أن يعني يحكم عليه بأنه ابتعد عن الحق بكل البعد. إخوة يوسف ابتعدوا بكذبهم، لكن الملاحظ اللي حصل أنا وأنا راجع الآيات إن لما أبوهم يقول لهم عايزين شوية غلة يسافروا من بلد لبلد ويجيبوا الغلة، يسمعوا الكلام. طب ليه ما حاولش يمكروا ويتآمروا ويقولوا مش هنجيب أكل ومش عايزين، ويسيبوا البلد ويمشوا ويروح يعيش في أي بلد ويسيبوا البلد؟ سبحان الله العظيم بحمده، لكنهم كانوا في هذا المجال طائعين، ويبدو أنهم كانوا منتفعين، يعني متآمرين على أبوهم وشايفين بيبكي ليل ونهار 24 ساعة لحد ما ذهب بصره وفقد بصره من شدة الحزن وبيضت عيناه من الحزن، فهو تظيم بداخله كمد وغيظ وألم وحزن وحسرة لا يستطيع أن يبثه، إلا أن كأنه قال أشكو بثي وحزني إلى الله. تخيل أولاد بيعملوا أبوهم كده، وبعض الرواة قالوا أنهم كانوا أنبياء سبحان الله العظيم وبحمد، لكن فعلوا في أبيهم هذا. قيل أن من العبر أن سيدنا يعقوب عشان تميز ولده يوسف وظهر ذلك لإخوته عوقب بذلك، كان يعني الأفضل والأولى أنه يحبه لكن لا يظهر ذلك ولا يفرق بين أولاده، والعلم لله وحده. الحكمة عشان الوقت طبعا لن يسمح بالأربعين والخمسين الموقف، إنما أنك تجد أن رغم تآمر إخوة يوسف على يوسف وتنفيذ مؤامرتهم لإبعاده عن وجه أبيه عشان يستريح من وتغييبه عن البيئة كلها، ورغم مروره بالنكبات من صغره لآخر الحاد سبحان الله العظيم بحمده لحد ما تتآمر عليه النساء في قصر الملك ثم يسجن ظلما، ومع هذا ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه بيقول في الآيات وكذلك مكنا ليوسف وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كأن المحنة فيها منحة، وكما قال العلماء البدايات المحرقة لها نهايات مشرقة، وهذا ما كان مع يوسف. مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يبقى ربنا وهو يربي يوسف بيمرره بمراحل فيها حرارة شديدة تصهر فيها القلوب والنفوس والعقول عشان يوصل ليخليه إيه؟ يخليه في مكانة الأنبياء ومكانة الملوك والحكام والأمراء الناجحين. هو يعني لولا أن يوسف يعني كان في السجن كان مين يخلي الملك يعرف يوسف؟ يعني هو يوسف أصبح مستشار وزير رئيس وزراء نائب الملك في مصر بسبب إيه؟ بسبب علمه وحكمته وصبره وخلقه، وعلمه وحكمته وصبره وخلقه فيض من الله. يبقى ربنا ذلك كما قال العلماء جمال الصورة وجمال القلب والعقل. جمال الصورة كان أحسن الصورة، لم ينفعه جماله في صورته بل ابتلي به مع زوجة العزيز ودخل السجن بسببه، ودي من الحكم الذي تؤخذ أن يوسف اختار أمرين، يا ترى يسمع كلام النساء ويرضي شهوة بشرية وهو بشر ولا يدخل السجن، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فإذا عرض عليك أمر لا يرضاه الله أو تعاقب في الدنيا، لا اختر عقوبة الدنيا، أفضل ما تعمل أمرا ترتكب أمرا لا يرضي الله. وهذا ما فعله يوسف، وهذا ما حمد عليه، وربنا يعني نجاه بسببه. يبقى إذن إذا عرض عليك أمران، أمر فيه معصية وإغضاب لله، أو تكون الأمر الثاني عقوبة في الدنيا، حبس ظلم أيا كان، قال لك تختر ما يكون من عقوبة الدنيا ولا تختر ما يسخط الله، لأن ما يسخط الله فيه عقوبة الدنيا والآخرة. يبقى تترجح بين الأمرين، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب، لكن لما عرض عليه أنه يخرج من السجن وهو متهم، قال لا مش هخرج، لازم أخرج وأنا بريء. لما تعلق الأمر بالعرض والبراءة والسمعة والصيت والمكونات الشخصية الكاملة اللي موجودة في يوسف تستدعي ذلك، الملك عايزك، بدي فرصة. أي مسجون تقول الملك عايزك والفرصة يطلع. وذلك في هذا حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجب لأخي يوسف ما أصبره وما أحلمه. يسأل عن الرؤيا، رؤيا الملك، فيجيبهم ولا يطلب الخروج من السجن. الملك عايزك في موضوع رؤيا، يقول ماشي نقول الرؤيا، وما قال طلعونه من السجن. لكن لما قالوا له الملك عايزك، قال عايز ليه؟ لما تثبت براءتي حتى يخرج. فاسأل النسوة ما باله ايه؟ فاسألهم ما بال النسوة. الملك عايز ليه؟ قل له شوف الحريم بتاعك اللي في القصر بتاعك بنظامها مين؟ لما نصل يظهر الحق أخرج من السجن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت سئلت لطلبت أن أخرج من السجن قبل أن أجيب على الرؤية. لكن هو قال لا مش هطلع من السجن غير لما أبقى بريء. والرؤية أنا أقولها لكم عليك. سبحان الله العظيم وبحمده. وأهي أيضا وعجبت لأخي يوسف في من حلمه ومن صبره وحلمه، حين يطلبه الملك، يعني الملك يرسل إليه ائتوني به، فيقول يعني يأبى فأن يخرج، ولو كنت مكانه لبادرت إلى باب السجن. ده النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام، يعني يقول المنطق والعقل والواقع يقول كده، يعني أنت في السجن ومطلوب للملك. يبقى كان واحد يجري يقول لك يلا أخذ أشوف الحرية برا، لأن الحرية أغلى منها لا تجد، يعلمها الحشرة والحيوان والطير. انت شوف الفار لما يكون محبوس بقى شكله ايه، بقى متوتر وحالته صعبة جدا ومش قادر ما يقعدش لحظة. يعني هات فار وحبس في المصيدة، ما يمكن يستقر، يفضل يلف ويجري يلف ويجري يلف ويجري، عاوز يجري. والطير نفسه لما تحطه في القفص ما يستقرش ابدا على حال، يفضل يتنطط عاوز يخرج. ده قال لك الفار، هو ليه الفراش بيلقي نفسه في النار؟ أبو محمد الغزالي رحمة الله عليه قال لك ليه دائما الفراش بيتحدف على النار كده؟ قال لك لأن الفراش ده ما يشوف النار بعيدة هو قاعد في ظلمة، هل إن الدنيا دي كلها ظلام وقدام الفتحة هيخرج منها من الظلام؟ شايف النار إن الفتحة اللي تعدي تخرج يطلع من الظلام، هو قاعد في مكان وشايف نار، فمتهيألي الكون اللي حواليه ده كله ظلام محبوس، فعب يجري على النار عشان يخرج من الحبس اللي هو فيه. الحشرة والفراش. فما ظنك بالإنسان الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا لسنا عن هذا نسألك. قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف النبي ابن النبي ابن النبي ابن خليل الرحمن. يوسف نبي وابن يعقوب يعقوب نبي و إسحاق نبي وإبراهيم خليل الرحمن. ده أكرم الناس اللي صاحب الكرامة والمكانة عند الله. ما حصلش إن الجد نبي والأب والجد وأبو وجد الأب أربع مراحل أنبياء اجتمعت ليوسف، قالوا لسنا عن هذا نسأل، لكن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث، ثم قال في نهاية الحديث يعني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أشد أكرم واحد علم وفق، علم وفق، ما ينفعش علم تبقى تاجر ناجح في التجارة وبس، ما تبقاش ناجح في الزراعة وبس، كش ناجح في الطب وبس، أعلموا الناس وأفقهم أكرمهم. ولذلك كان يوسف كما قيل أوتي جمال الصورة فابتلي به وكان ما كان، وأوتي جمال العقل والعلم والفضل والنفس فارتفع أعلى مكان على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام إن يوسف يتعامل بهذه المعاملة، وبعدين سبحان الله لما تحس في حواره مع السجناء تحس أنه مستريح خالص وعنده مش شايل هم خالص، يعني بيدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. لما يسألوه عن الرؤية، يعني واحد يقول لي يعني أنا شفت بنام، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة، فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. بتاع السجن عرفوه ازاي؟ وفيهم واحد مجرم هيحكم عليه بالاعدام منتهي منتهي، في واحد يعني واضح انه يطلع بريء ويشتغل كمان خادم في قصر الملك، لكن الاثنين اقروا انه من المحسنين. اذا كان من الخلق الفاضل الذي لم يتغير لا داخل السجن ولا خارج السجن، رغم انه خرج صغيرا من بيئه اهله بيئه الانبياء ودخل البئر وخرج من البئر وعومل كأنه خادم وعومل أنه يعني فتى يخدم في القصر، ثم دخل السجن ظلما، ومع هذا تشرق أنوار العلم من قلبه على لسانه والحكمة. ربنا أتاه العلم والحكمة وهو صغير، لأن الله اصطفاه، اصطفاه. فقال لك طب إيه اللي خلاه وصل الملك؟ قال لك يا أهل نصر الملك عشان اللي كان في السجن قال للملك أنا عارف واحد يفسر الرؤية، يبقى كان لازم يدخل السجن عشان يبقى ملك وحاكم في مصر وينظم شؤون مصر أحسن نظام على مدى 15 سنة، وبعدين تستقر الأحوال وهو ملك فيها وتبقى أغنى دول العالم، ويأتيه الناس برضو من المشرق والمغرب يستمدوا منه الغلال، وهو اللي نظمها، والملك كان خايب رغم أنه كان ملكه ومن أسرة الملك الملوك، لكن ما عرفش يتصرف. أنقذه يوسف بما أوتي من البصيرة والحكمة، يعني مش بصيرة في الشرع ولا بصيرة في الدعوة لدين الله ولا بصيرة ميراث النبوة، لكن بصيرة في حكم البشرية، في المعاملات، في الحكم والسياسة وقيادة الاقتصاد والنظام الاجتماعي في مصر. مين اللي عارف الملك إن هو ينفع الكلام ده؟ اللي خرج من السجن. يبقى كان لازم يوسف يدخل السجن عشان يبقى ملك يبقى ناجح في مصر. طب هيدخل السجن ازاي؟ لازم يباع ويشترى. طب يباع ويشترى ازاي؟ لازم يترمي في البير. ويترمي في البير ازاي؟ لازم حد يرميه في البير. طب ما حدش يعني بيحقد على يعقوب، يعقوب ده راجل نبي ومحبوب وكويس، يبقى لازم من احب الناس الى يعقوب اللي يتآمر على يوسف في البير اللي هو في يوسف. إذا لازم يكيد إخوة يوسف ويحقدوا على يوسف عشان يرموا في البير. يبقى كان الشر الذي بدأ في قلوب إخوة يوسف هو الذي وصل الخير الذي وصل إليه يوسف. يبقى ربك لما يختار شيء هيختاره مهما كانت الأحوال، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى زي قال لك زي الذهب بالظبط، الذهب عشان ينقى ويبقى ذهب لازم تجيب الصخر اللي ما فيه الذهب وتحطه في النار، والنار تصهر كل المعادن فتذوب ويبقى الذهب في شدة الحرارة، يظهر لونه وتظهر قيمته وتظهر مكانته وبريقه. هكذا كان يوسف يمر بأزمة واثنين وثلاثة وأربعة ويحتمل ويصبر عشان يصطفى ويكون في المكانة التي اختارها الله له. سبحان الله العظيم بحمد، ودي من حكمة تدبير الملك الأعلى جل شأنه سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي العبر ما فيها أيضا أن يوسف عليه السلام ربنا ينقذه من أعظم الفتن التي يتعرض لها البشر. لما تتعرض له امرأة العزيز ودي فيها حتى فقهية مهمة جدا، لما تنفرد به في غرف القصر وثم تراوده عن نفسه، قالت أولا هذا الحكم يدلك على أن الانفراد بالمرأة يحرم ولا يصح، لكنه خادم لا يملك من أمره شيء، لكن هي ارتكبت هذه الجريمة، انفردت به في المكان كي تراودها عن نفسه، فهذا يحرم، والشرع في الإسلام حرم هذا، حرم الخلوة بالمرأة وخلوة المرأة للرجل في مكان واحد حتى لا يتنادى الشيطان في إغوائهما. لكن استنقذ الله يوسف، استنقذه، قال إنه ربي أحسن مثواي، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. يبقى الله قال وكذلك رباه ربه وملأ قلبه بالعقيدة واليقين والشعور بالله والمراقبة لله حتى استنقذه من أشد الكرب التي يتعرض لها شاب في جماله وفي صورته، رغم تآمر نسوة القصر عليه. ودي عبرة ثانية، إذا كان أخو يوسف تمادوا في الكذب فالنسوة تمادوا في الفتنة. الأول اغتابوا امرأة العزيز وقالوا عليها امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه غيبة، وعملوا إشاعة في البلد وملوا الدنيا بالخبر غيبة، اغتابوها وهم إذا كان رأوا أو لم يروا الأمر اشتهر فزكعوا ذلك. فلما سمعت بذلك استدعتهم عشان تشهدهم أنها صاحبة معزورة في جمال يوسف، بدل ما ينصحوها ويقول لها ما يصحش وعيب وانت مرات الملك ومرات العزيز واللي زيك ما يصحش، ده العار وسمعتك والبلد اللي انت فيها الكل عارفاك والناس بتسمع عنك، لا قالوا انت لك حد، حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، كانهم اقروها على فعلها، بل قالوا ان انت معذوره واحنا نفسنا نتمنى ان اي واحد يتمنى يوصل، زي ما قالت واحده شيطانة والعياذ بالله أعلنك على العالم كله أنها تفتن بمن لا يستحق أن يفتن به من أقبح الأشكال، ما تحسين اللفظ، من أقبح الشخصيات يعني، ومع هذا تعلن وتقول مفتونة به. لكن عشان كان من أجمل الأشخاص يوسف قالوا أنت معذورة وإحنا أي واحدة تتمنى تقعد مع يوسف ولا تأتي الفاحشة مع يوسف والعياذ بالله، ذلك كنا الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره سبحان الله وإن لم يفعل أمره لا يسجنن أو لا يكون من الصاغرين. بتقول بعلنا قدام العالم كله سبحان الله، ويعرف النساء ما يقول لا يكتمن خبرا، يدلك على البيئة كانت سيئة. النسوة تمادينا في الغي بعد الغيبة بقي علن عن حب الفاحشة وتمنيها وهي أصرت على فاحشتها، لكن في الختام تاب الله عليها، وفي الختام نجى الله يوسف، وفي الختام تمحص الخير كله في كلمات يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. لم يفتن بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالأبهة اللي هو كان فيها ولا باحترام للكل، وشكر نعمة الله أن جمع شمله على أبيه وعلى أمه وعلى إخوته، وتأولت الرؤيا على الوجه الذي توقعه يعقوب، وده علم تاني، علم الرؤيا ذكر وتكلم عنه وعلق عنه العلماء. لكن لما اجتمع الشمل وتحقق كل ما يريد لم يذكر شيئا من مآسي الماضي. ما في ناس كثيرة وكل واحد فينا يقول لك الحمد لله احنا صبرنا ولنلنا ماشي يا عم، الحمد لله الواحد مر بأزمات كثيرة، ما فكرش المال اللي في ايدينا ده جايبينه بالساهل، ده بعرق الجبين، ده بالمشقة، ده احنا تعبنا، ده احنا شقينا، ده احنا تغربنا، ده احنا تذلينا، الواحد يقول له الأب يقول لعيالك كده والأخ يقول لقد الصغير كده والأم تقول لأولادها كده، لكن يوسف ما جابش سيرة الماضي أبدا، نسي آلام الماضي ولم يبق إلا شكر العزيز الحميد سبحانه وتعالى إلى شأنه. قد أتيت من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، لأن الاثنين مرتبطين من بعض، العلم رشح يوسف لما هو فيه ولم يرشح صورته ولا شكله ولا العيلة، من أنظف من أشرف العائلات في هذا الزمان عائلة الأنبياء، فلم ترشح عائلته ولا مكانته الاجتماعية ولا غناه ولا جماله، إنما رشحه علمه، وكل هذا ألغي، ألغي المنصب وألغي الجاه وألغي الوضع الاجتماعي والوضع المالي، كل ذا ملغي. أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض، يرجع يعني يتوسل إلى الله بقوته وقدرته وعظمته، مش بعلمه وجاهه وتاريخه، نقولش أنا أستحق وأنا فيه وأنا علم وأنا عندي تاريخ وأنا عندي ماضي وعندي خبرة وأنا عندي ذكاء، ما دي بيجيبش الكلام ده خالص. أنت وليي في الدنيا والآخرة، بفضلك كان ما كان وأرجو فضلك فيما سيكون. أنت وليي في الدنيا، يعني أوصلتني إلى هذا الحد بكرمك وفضلك وقدرتك وعظمتك، ولا زلت أرجو رحمتك في الدنيا وفي الآخرة، توفني مسلما ده منتهى الآمال والطموحات. يعني هو وصل إيه، نائب الملك وحاكم مصر أكبر دولة في العالم آنذاك، ومع هذا بيتمنى حاجة واحدة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. أنت ربنا حكم عليك إن أنت من المحسنين، وأصحاب السجن قالوا أنت من المحسنين، وأبوك قال لك إنك لك مستقبل عظيم وإنك يعني لك مستقبل مشرق وفيك ذكاء، ومع هذا ترى كل هذه الشهادات وطلب شيئا واحد، توفني مسلما والحقني بالصالحين. صلوات الله وتسليماته على كل أنبياء الله ورسله، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، وانشر فيها علينا الضياء والنور، وارحم فيها غربتنا، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور يا عزيز يا غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أعلى وأعلم وبارك الله فيك.